بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يخطئ من يركن إلى الحياة ويظن أنها تدوم على حال. إن الأيام تمضي والآجال تنقضي، والإنسان مع الأيام يتغير من طور إلى طور ومن حال إلى حال. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بهذا التغير والانتقال، حتى لا يقلد الإنسان إلى الأرض أو يركن إلى زهرة الحياة الدنيا. ففي خطبة له صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. إن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاصد فيه. فليأخذ العبد لنفسه من نفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الممات. والذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. وهذا التغير من حال إلى حال جدير أن يكون موطن عبرة ومثار خشية. وعبرتنا من تغير الأحوال ومداولة الأيام أن نعرف سنن الله فينا، وأن ندرك أن هذه السنن لا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ونحن إذ نستقبل يوما من أيامنا لا نستقبله إلا بفراق آخر من آجالنا. ويمكننا أن نصحح أخطاءنا، وأن نقوم اعوجاجنا، وأن نتوب عن معاصينا ونحن في سعة. والله يقبل توبة التائب من قريب، ولا يقبلها إذا حضر الموت، وهو حاضر لا محالة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن تلزم التوبة دائما من قريب دون تأجيل إلى الغد، لأنك لا تدري ماذا يكون في الغد. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نحن لا نملك الغد ولا ندري ماذا نكسب فيه، فليأخذ الإنسان من يومه لغده، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الممات. روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إنها لحظة الشدة التي يبرأ فيها الإنسان من معاصيه ويعلن توبته. وقد اقتضت سنة الله ألا ينفع إيمان عند نزول البأس والشدة، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. إن فرعون حين أدركه الغرق أعلن إيمانه وتبرأ من كفره وعصيانه، ولكن هيهات، والموت مطبق والعذاب واقع. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. أخي المسلم، علينا ونحن ندرك سنن الله في خلقه ألا نركن إلى ضعف، ولا نغتر بكثرة، أو نفتن بما أنعم الله به علينا. فإن الركون إلى الضعف استسلام لليأس وقعود عن العمل، والله يأمرنا بالعمل وينهانا عن اليأس والقعود. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو أن الأعاجم جاءت بالأعمال وجئنا بلا عمل لكانوا أحق بمحمد منا يوم القيامة. والإعجاب بالكثرة زهو تفطر به العزيمة ويجلب الإدبار والهزيمة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. نزلت السكينة على النفوس التي اعتمدت على الله وتوكلت عليه دون سواه، وبرئت من حولها وقوتها إلى حول الله وقوته. فر من فر بإعجابه، وثبت من ثبت بإيمانه. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. علينا ونحن نعرف سنن الله ألا نركن إلى ضعف أو نغتر بكثرة، وعلينا كذلك ألا نفتن بما أنعم الله به علينا. إن ثبات الخطى في الأحوال كلها يرتبط بالغاية التي تسيطر على نفس الإنسان وتحكمه من داخله. فالذين يسيطر على نفوسهم أن تمتلئ أيديهم بالمتاع يحزنهم أن يتخلف المقصود أو يبطئ المرغوب، وتراهم ولا ثبات في سلوكهم ولا طمأنينة في نفوسهم، بل يحيون في سعار الطمع والجشع حتى ينقطع بهم الأمل عند لقاء الأجل. في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لا يزال ابن آدم حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. يخطئ من يركن إلى الحياة ويظن أنها تدوم على حال. إن الأيام تمضي والآجال تنقضي،